هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر سلمان الخاقاني في مدينة سوق الشيوخ في جنوبي العراق عام 1913، وكان رحيله عام 1996. هاجر إلى مدينة النجف ودرس على علمائها ونهل من الثقافات العصرية، وقد أثر هذا في شعره ومساجلاته. في شعر سلمان الخاقاني نفس تراثي واضح في اختيار الألفاظ والإشارات البدوية، وله بالرغم من ذلك محاولات في التجديد ومواكبة العصر، فقد أخذ بمبدأ اختلاف القوافي في القصيدة الواحدة بما يقارب شكل الموشحة، وكتب القصيدة التمثيلية. وفي قصيدته إله الحب ونبي الجمال نفس رومانسي برغم ختامها المفاجئ. يقول سلمان الخاقاني في قصيدة عنوانها ساعة البين: أتراني وقد عزمت الرحيل، ونويت البعاد دهرا طويلا، عارفا غير مدمعي من خديم فيه أسلو، وغير وجدي خليلا. لا وربي ما أرتضي غير دمعي يوم حمى النوى سواك بديلا، إن في القلب لو علمت غوارا ترك الصب في لظاه قتيلا، أججت ناره وأذكت لظاه ساعة قد عزمت فيها الرحيلا. ساعة البين لا بدا لك صبح، ودجاك الظلام دهرا طويلا، أنت أججت في فؤادي نارا، وعن القلب حرها لن يزول. رب رحماك فالقلوب ضعاف، وأرى البين كان حملا ثقيلا، إن يوم الفراق يوم عظيم ترك القلب بعد عز ذليلا، تركته الخطوب إلا بقايا عرضا زائلا وجسما نحيلا، وفؤادا قد أضرم الوجد فيه لهبا قائما وطرفا بليلا. فتذكر إذا نأيت محبا ليس يختار عن ولاك بديلا، لست والله شاعرا أنظم الشعر وأروي مقاطعا وفصولا، غير أن الخطوب يوم نواكم جردت صارما وسيفا ثقيلا، قطعت قلبي الخطوب فهذه قطع القلب جئت فيها ذليلا. ثم يقول سلمان الخاقاني في قصيدة عنوانها ألا يا أيها الصب، ألا يا أيها الصب، أعداك اللوم والعتب، هديت المنطق الحق، أبن لي ما هو الحب. ألا يا أيها الصب، أبن فلسفة الحب، فكم ضل بمعناه ذو الأحلام واللب، وكم ناجى نجوم الليل ذو شوق من الصحب، لكي يدرس في الكون جمالا خطه الرب. هو الحب، وكم مثلك يا صاحي به غنى، وكم طالع في الأسفار كي يستخلص المعنى، فلم يلفي سوى قلب كليم يعبد الحسن. فكم تعشق يا صاحي، وكم ترنو، وكم تصبو. تعال الحب يا صاحي، فما للحب من حد، وقد جل عن الند، فما للحب من ند، وكم غنى به قوم من المهد إلى اللحد، فلم يبدو له سر ولم يهدأ له قلب. جمال العالم الأعلى الذي تسطع أنواره، وقد شع على القلب، لذا حركن أوتاره، وما فيه من الحسن الذي يصبيك أطواره، يريك اللحن في الكون بأن المبدأ الحب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.